الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الإمام القدامى رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. فصل. من أصول أهل السنة أن الإيمان، اسم الإيمان شامل لاعتقاد القلب وهو اليقين والتصديق بما أخبر الله به رسوله، وعمل القلب الخوف والرجاء والتوكل والحب في الله والبغض في الله، وإقرار اللسان وأعمال الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ويعبرون عن ذلك أحيانا بقولهم: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وهو اعتقاده وإقرار اللسان، وعمل القلب والجوارح. ومن العبارات ما ذكره: قول باللسان، عمل بالأركان، عقد بالجنان. هذا خلاف ما تقوله المرجئة، فإنهم يقولون الإيمان مجرد التصديق، أو تقوله الجهمية إن الإيمان هو مجرد المعرفة. لا، الإيمان اسم الإيمان شامل، وأدل دليل على أدلته كثيرة، ومنها الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا الصلاة من الإيمان، والصوم والحج من الإيمان، والجهاد من الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، ودلائلها على كثيرة. وأنه يزيد وينقص، يزيد بقوة اليقين والتصديق، وبقوة هذه الأعمال. الخوف الناس فيه درجات، والتوكل درجات، والحب في الله والبغض في الله درجات، فيه تفاضل كبير. وأعمال الجوارح التفاضل فيها أظهر، مشهود بالعيان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى ويضعف. والدلائل على الزيادة ذكر المؤلف بعضها: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادتهم إيمانا. فزادهم إيمانا. فالإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فإنه ينقص. فالزيادة فيها أسباب والنقص فيها أسباب، وهذا أمر يدركه الإنسان من نفسه. فيزداد بذكر الله والتدبر لآيات الله والتفكر في مخلوقات الله، وينقص بالغفلة والذهول والنسيان والاشتغال بالفضول، فضلا عن المعاصي التي هي أشد إضعافا وتنقيصا للإيمان.